Akkor kérik már kicsit kell. كل بلاد وش نطاقها وصعبها. لكن تلك الباقية التي يلبسها اليهود اللي هي صغيرة وعندها هيئة معينة يحرم مشابهتنا لهم فيها. يعني اللي يلبسها حرام عليهم. كي تشوفوا أنت هذه قاعدة. كي تشوفوا أنت قال لي هذيك لبس اليهود هذيك لبس النصارى هذيك لبس مش عارف الهندوس حرام. ما عدا هذا قاعدة التفريق كان. ومن تفهم من مثلا واحد كان يلبس كوستيما البدلة هل هي مشابهة للكفار؟ لا. لماذا؟ لأنك يعني تشوف واحد لابس البدلة الرسمية التي نحن نلبسها، هل تقول بأنه مثلا مسيحي أو يهودي أو ما تقدرش تعطي له حكم؟ لأن هذه بدلة رسمية متعارفة، فهذا جاز استعمالها وجاز لبسها تحت أي شيء. إذا هذا فيما يخص الكيفية. إحنا الآن أجيب مسألة الفرعية، قادر تلتحق بهذا وقادر تلتحق بما يجب اتباعه وما لا يجب. مثلا استواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك بعود أعراق شجرة خاصة يأخذ منها عود ويستاك بها، فمتفقين عليه أن استواك بهذاك العود عود الأعراق سنة خلاص كحميرنا. الآن إذا لم نجد ذلك العود من تلك الشجرة كان روح أن نجد شجرة من شجرة أخرى ونأخذ منها مضرب والآن نعمل استواك، هل أنا الآن أديت السنة ولا لا؟ لازم من عود الأعراق. هنا الفقهاء يختلفوا، يقول لك مثلا المقصود هو إزالة الأذى من الثاني فيتم ذلك، حكى الفقهاء القدامى يقول لك فيصح ذلك بعود من أراك أو من غيره من الشجر ولو بوسط الإنسان، وإن نحي ما بقي طعام من مكانك جاز ذلك، لكن إن توفر لديك الأراك فهو ويقف عليه يقف عليه الآن لما نستعمل الآن فرشاة الأسنان وفقه. لذلك احنا الآن القصد من هذا السواك الذي هو القصد من تنظيف الأسنان يتم في سواك الأعراق وغيره، أما ما يتعلق بالصلاة فلا يتعلق، يعني الآن في حاجة الصلاة في السنة أنا تستعمل ذلك السواك ولا أكثر، مش تستعمل فرشاة الأسنان ولا غيرها. إذا هذا الضابط الثالث وهو متابعة موسى الرسول في الكيفية. الضابط الرابع وهو من أهم الأشياء وهي أن تكون السنة النبوية واردة مولدة الابتداء، إن بعض السنن لم تكن مقصودا هكذا. All right. ننتقل للضابط الرابع وهو أن يكون السنة قد جاءت في مورد وهي تكون السنة ممن يعمل بها يفعلها. بعض السنة جاءت الأحاديث لكن لا يعمل بها وبعضها يعني مشكلة الظروف يعني مثلكم ما يقعش منها الحديث الصحيح يستغرب يقول لك مثلا الحديث صحيح الحديث ضعيف هل معنى الحديث أنه ضعيف أننا لا نعمل به؟ لا الأحاديث الضعيفة جاز العمل بها لكن العلماء قيدوا العمل بها بشروطها قال يجوز العمل به في غير الأحكام ففي فضائل الأعمال يجوز العمل بها مثلا أنا الآن ما يجوزش ندير حاجة حرام ونقول حلال ولا حلال ونقول حرام إلا على حديث واحد هذه ما يجوزناش لكن مثلا أنت الآن رحت خارج من الدار وقفت عند المرايا وقلت اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي هذا الحديث بعض العلماء ضعفه لكن مش صح هذا لو أنك دعوت بها هل أنت فيها؟ لا وإنما دعوت بدعاء مقبول لو كان يكون حسن أصلا مش واجب وإنما دعوت بدعاء مقبول لذلك في مثل هذه المواطن هو الدعاء والأذكار وبعض المسائل التي دخلت في الإطار العام تاع الأحكام جاز العمل بالضعيف ما لم يكن منكرا أو ضعفا هذا كل العلماء زين قال ينبغي أن يكون الحديث أن لا يكون الحديث منسوخا بعض السنة جاءت مؤقتة قال النبي صلى الله عليه وسلم بها بالفوت عن هذا المنسوخ مدة ثم نحى بالدفن وأشهر مثال على ذلك هو ادخار لحوم على الأضاحي قال النبي صلى الله عليه وسلم في واحد العام قال لا تدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليذبح اللحم تاع العيد هي لازموا يكملوا ولا ما تكملوش تسقط فالصحابة التزموا بالأمر دفعوا اللي كلاسنا واللي ما كناش خرجوا ما خلاوش حتى الدنيا الأمن مراد قالوا يا رسول الله سنير كما عملنا قال لهم لا إنما كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم للدافة التي دفت على المدينة الآن يقولوا كونوا وادخروا العميلة جتنا جماعة هربوا من مجاعة دخلوا المال من المدينة المنورة على جهيد المفروض عمل معاصر باهي حلوا المشكلة نحن مش لنا كلوا خليش عندك خليش عندك صوت خلي الناس تاكل في الجرد راحوا هذا وخلاص المشكلة نحن قالوا كلوا خبيب كان قال صلى الله عليه وسلم لا تزور القبور ومع ذلك في أواخر الحياة صلى الله عليه وسلم قال كنت ناهيتكم عن زيارة القبور فزوروها على لأنهم هكذا يزوروا القبور كانوا يجيبوا الشحرات من بينها ما حكم الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم أنهاكم بالتكاثر حتى زرتم المقابر يعني من شدة فقركم بالتكاثر وعدد أفرادكم حتى كنتم تروحوا للجبانات تقولوا للناس شوفوا متانا شوفوا متانا مش عارف هذا بزاف على جبل الذي قاعد ثم رأسوا هنا من فقركم فكانت زيارتكم للقبور ليس فيها لا ذكر الآخرة ولا ذكر الموت ولا الاستعداد ولا التأمل ولا الاعتبار وإنما كانت تتفخر هذا أحد المشكلة هذه زوروا النبوة وادخلوا وادعوا للناس وترحموا عليهم وينتفعون بصدقاتكم ودعائكم وما في عملهم هذا منسوخ فينبغي أن تكون السنة أيضا أن لا تكون السنة شيء آخر وهي أن لا تكون السنة خاصة بعض السنة خاصة يا إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة ببعض الأحكام مما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة كاين أشياء حرام في حقه جائزة في حقنا تبقوا معي تخرج خلاصة كاين أشياء حرام النبي صلى الله عليه وسلم يديرها وحلال ديرها عليه مثل الصدقة حرام أنه يأخذ الصدقة ولكن احنا الانسان اذا كان يعني عنده وجه من وجوه الصدقه الفقير والمحتاج والمسكين والغالي وما الى ذلك جاز له الصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ان ياخذ صدقه اصلا هذه واحده وما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان ياكل الثوم والبصل حرام في حقه يطلق صح لان عادي ولذلك كان هذه جاب له واحد كما نقولوا مات لكن فيها كثير ما شاف انا مخدومه بالبصل وبالثوم وكذا يعطاها له فامتنع عن اكلها قالوا حرام لنا حرام لي قالوا لا إنما أناجي من لدن الجنون يعني نجوني الملكة وتأذن ريحة الثوم والبصل كلوا أنتم فأكلوها قدامهم بدل أموال هذا حرام في حقه جيدة في حقه وعكس جيدة في حقه حرام في عنده حرام عنده كزواج نبي أكثر من أربع نساء. إحنا الآن يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء في ذمة واحدة، فقراء أحرم هذا الفرض. لكن هو صلى الله عليه وسلم جاز له أن يتزوج أكثر من أربعة يعقد عليهم في وقت واحد، هذه جائزة في حقه حرام. وكيف الأشياء وحدها العكس، هي في حقه واجبة وإحنا في حقنا مستحب، كما صارت قيام الدين الوصال، كما مثلا عندنا قيام قضاء دين المسلمين، قضاء دين المسلم إحنا مش واجب علينا قضية الدين بعد شو واحد مات وما عندش كل سبب الدين، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويجب في حقه إذا علم ذلك. فهذه ينبغي أن تكون على ذكر بأن بعض الأشياء خاصة به صلى الله عليه وسلم. كانت أشياء وحدها أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة دون غيره، من ذلك أن أحد الصحابة كان فقير وعمر مذبح، ولكن عام شرح روح من نفسه نتاعه ذبح بدل يصلي، ما أصبح حكى تلقر ذبحه وتصلى معه صلاة. فكيف قال من النبي صلى الله عليه وسلم عن روح وضحي؟ قال يا رسول الله لن يفريك أن يجي، قال إنها تجزئك ولا تجزئ أحد بعدك. مش واحد يقول يا ودي أنا أعطى له رخصة، صح ولا لا؟ يقول له تجزئك أنت خلاص هي مقبولة، ولا تجزئ أحد بعدك. فهذا ما يكون خاصا به أو ببعض أصحابه لا ينبغي الاقتداء به فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه خاص بماله أفضل أكثر ولا أكثر. بقي نقطة عندنا نصبح في الأسبوع القادم، وهي أن تكون أوصاف السنة تشريعية، بمعنى أن الأشياء التي يجدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدل على جدها من جهة، من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بسيرته أنه حاكم فيحكم بين الناس، ومن ذلك يتصرف بسيرته أنه قاضي فيقضي بين الناس، ومن ذلك يتصرف بأنه مشرع فيشرع الناس. مثال الأسبوع القادم نزيد أن نوصف أكثر. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جن زوجة أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل أخذ من ماله ما يكفيني؟ والله ما يصرف علي، معليش وأنا أتبدلهم بدراهم هكذا يا ناخذ بل أنفق على روحي وعلى أولادي شدي يكفيني؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذا هو الحد، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي الفقهاء هكذا الشافعية قالوا كل واحد يلقى حقه عند واحد آخر يجوز له يديه بلمس، نسألك دراهم وحبي تخلصني لقيت لك غدوة أنا كشفر في دورها كافر حمى ولا دي دورك، ما سقسيك ما تشاورني ما شاورك، المهم أنت لك السمنة لما عمنا أنت تتفرق ما تشاورني ما شاورك، تصرف تشريع ليك حق. المالكية قالوا لا، قالوا هذا تصرف قضائي للمكتوب بالشرع وتشارع، قال لك القاضي ايه روح دي حمد، وإلا تولي الدنيا سايبة كل واحد يقولي عنده حق في حق الآخر، يقولوا له غني نسلم وانت لفهم مش أصلا محارف بالدين، يقول لك أنا خلصتك فيه ولا شيء كما هكذا، فيقولي كل واحد يدي. هذا تصرف تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو بالتشريع، ما هو اختلاف. وكان أشياء كثيرة من هذا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نزيد الوصفها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفر الله ورحمه وبارك الله فيكم.